تعظيم الله جل جلاله، يحب ربه، يرجوه، يخافه، ثم تأتي جوارحه تبين ذلك الخوف والرجاء والمحبة بركعات في الأسحار في الليل قبل أن ينام، بعد أن ينام ثم يستيقظ، المهم في الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وكل أحد يستطيع أن يضع نفسه، يضع وقته، يضع أن يضع وقتا يعينه على طاعة الله، فتكون له 3 ركعات يدخرها، يلقاها أول ما يلقاها إذا جاءه ملك الموت تأتي تنافح عنه، ويلقاها ثم بعد ذلك في قبره عندما تحل عنه أربطة الكفن، ويلقاها إذا قام الأشهاد وحشر العباد بين يدي ربهم، ويلقاها في أرض المحشر حتى تكون سببا برحمة الله في أن تدخله الجنة بعد أن تجيز به الصراط. فيجعل المرء المؤمن الآخرة بين عينيه، فإذا استعان بالله جل وعلا وكانت له في فلق الأسحار في الليل ركعات يقوم بها بين يدي ربه، وقلنا إن أدنى الكمال 3 ركعات وهي ما يعرف بالشفع والوتر، ولو زاد لكان أفضل، فهذا نعيم عظيم وتوفيق كريم وموئل شريف ومنزل منيف لا يعطاه كل أحد، لكن لا ينبغي لعاقل أن يتركه. إن المؤمن يستحي من الله، وقد عافاه الله عز وجل في بدنه وهيأ له طريقا حسنا للرزق، وأعانه على وظيفة يرتادها ويطلبها، وبوأه مركزا في الناس، ثم بعد ذلك يمسي ويصبح ولم يقم لله عز وجل ولو بركعة واحدة. هذا ما يتعلق بآخرتك. مما يتعلق بآخرتك ودنياك كما في الأول، لكنه إلى الآخرة يقرب، أن الإنسان في الغالب يمتع بوالديه بأحدهما أو كلاهما، فإذا متع بأحدهما أو كلاهما فإن الله عز وجل أوصاه بهما خيرا. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن عظم وصايا الله جعله الله جل وعلا عظيما في أعين الناس، ولا يمكن بحال أبدا أن يكون للرجل أو للمرأة أو لأي أحد أم ترقبه وتشفق عليه وتحبه وتجله وقد ربته صغيرة، ثم إذا كبر رفع الصوت وأدبر عنها وأعرض ولم تر منه إلا ظهره وسبابه وشتمه، ثم يرجو هذا العبد بهذا الصنيع أن ينال توفيقا من الله، محال. فإن حقق له بعض مقصوده ونال بعض مطلوبه فهذا استدراج من الله عز وجل، ثم لا يلبث رب العزة بجلاله وقدرته وعظمته أن يهلكه عياذا بالله من ذلك كله، لأن تعظيم وصايا الله من تعظيم الله. والله عز وجل قال: أن اشكر لي، أي بالعبادة، ولوالديك، أي بالإحسان والبر، وقال: وصينا الإنسان بوالديه. فهذه وصايا ربانية نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في آيات قرآنية. وإن من تعظيم الله الذي جعلناه أصلا في أول كلمتنا، من تعظيم الله تعظيم أمره، ومن تعظيم أمره سبحانه وتعالى الوصية بالوالدين والقيام بحقهما على أكمل وجه، يرى الإنسان بعد ذلك من أسباب التوفيق ما الله به عليم. وقد ربما مر معكم أن ابن عباس جاءه رجل يخبره أنه قتل رجلا، ثم قال: هل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: يا ابن أخي، أمك حية؟ أمك موجودة؟ قال: لا. فقال ابن عباس: يا ابن أخي، أكثر من التوبة والاستغفار ومن الصلاة، وخرج. فتبع أحد تلاميذ ابن عباس تبع ابن عباس، فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة. فهذا يعينك في حياتك، يعينك في آخرتك، وهي المقصود الأعظم والأجل. الأمر الثالث مما يعين في الآخرة أن يدخر الإنسان شيئا ولو يسيرا، ولو ريالات معدودة في كل شهر أو في كل يوم، يضعها في أيدي الفقراء. فإن الإنسان ونحن جميعا ذلكم الرجل متلبس بالمعاصي، لكن الصدقة تطفئ غضب الرب، لكن الصدقة تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فيحفظك الله

وضع في محفل يذود بها عن أمته، يعرف كيف يدافع عن أمته، يعرف أن لا يؤتى الوطن من قبله، فيكون ذا حصابة في عقله ورأي في نفسه وقدرة على التعامل مع الغير. فليس كل من ابتسم لنا هو صديق، وأنتم تعلمون أن هذه البلاد محسودة، وأن العالم كله أو جله اليوم فيه من الشقاق والاضطرابات وانحلال الأمن وضياع أمن الناس وإشاعة الفوضى ما الله به عليم. وليس كل أحد راض عما هو فيه، لكن مما يخفف المصيبة عليهم أن يعم هذا، فقد يسعى البعض إلى أن يعم هذا في وطننا وبلادنا، فيحاول أن يفرق بيننا وبين ولاة أمرنا وبيننا وبين علمائنا بيننا وبين بعض. فيقع عليكم أيها المباركون مهمة جليلة عظيمة، وأنتم في جهاد جليل وأجر عظيم، بل إنك منذ أن قررت أن تدخل هذا المعهد لتعين أمتك على ما هي فيه، أنت في أجر متواصل وخير عظيم وعطاء جليل من ربنا تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقارن الأكفاء وأمثالكم بغيركم ممن نأت به الهمم وقلت به عزيمة النفس وسلك طرائق أخرى، وربما في كل خير. وليس المقصود ذم الناس، إنما المقصود مدحكم وبيان فضلكم وما أنتم عليه من الشرف العظيم والموئل الكريم. كذلك أيها المباركون، مما توصون به في الدنيا أن الإنسان حسن أن يتعلم كيف يحافظ على نفسه، كيف يحافظ على وظيفته، كيف يحافظ على وطنه. نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول، أو قيل في وصفه يقول: لست خبا، أي لست رجلا يخدع الناس، ولا الخب يخدعني، أي أنا لا أخدع الناس ولا أمكر بهم، لكن لا أمكن غيري من أن يمكر بي. يكون حصيفا عاقلا على دراية بالعمل الذي أنيط به. ولما كانت عنده إبل الصدقة رضي الله عنه وأرضاه، وهي إبل ترعى في خارج المدينة في مكان يقال له نقيع الحمى أو حمى النقيع في طريق الهجرة الآن، فكان رضي الله عنه وأرضاه يأتي للإبل ويسمها بنفسه ويشرف عليها. فلما يأتيه الناس يطلبون إبلا يركبونها يذهبون إلى اليمن إلى الشام إلى العراق آنذاك، كان قد عزم حفاظا على المال وحتى ينتفع الكثير أن يعطي كل رجلين يريدان السفر بعيرا واحدة، فيأتيه مثلا زيد وعمر يطلبان بعيرا فيعطيهما إياه، فإن جاء رجل لوحده قال: اطلب صاحبا ويعطيكما بعيرا تتناوبان عليه. فذات مرة وهو يصنع هذا جاءه رجل قال: احمني، وقال اسما آخر، احمني وكذا، يعني اسم آخر كأنه أنا وشخص آخر. هذا قالها بعجل، والعادة أن الرجل يأتي معه صاحبه، ففطن أمير المؤمنين وقال له: يا هذا الاسم الذي ذكرته ما هو؟ فتبين له أن الرجل يريد أن يخدع أمير المؤمنين، جاء لقدح عنده، قدح يضع فيه ماء يضع فيه زاد، سمى هذا القدح اسما. لو نفرض أننا سمينا هذا القدح لا أدري أي اسم، صالح مثلا، فسمى قدحه هذا صالحا، فهذا الرجل جاء لأمير المؤمنين وقال: احملني وصالحا. فيبادي الرأي أن صالحا هذا اسم رجل صديق له صاحب معه، وهو يقصد القدح لا يريد أن يكذب، لكن أمير المؤمنين فطن فقال: اصدقني، من صالح هذا؟ قال: قدح لي. فعرف أنه لوحده وأنه يريد أن يستأثر بالبعير لوحده دون سواه. والمقصود الحصافة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها رأت شبابا في المدينة منذ ذلك العهد متماوتون، بمعنى أنهم يمشون يحنون ظهورهم يتكلمون لا تكاد تسمعه، ويتماوت في المشية وفيه من الضعف ما فيه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: من هؤلاء؟ فقالوا لها: نساك يا أمير المؤمنين، نساك يا أم المؤمنين، نساك بمعنى عباد من ناسك زهاد. فضحكت وقالت: ما هذا بنسك؟ لقد كان عمر، هي تقول الآن، إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع وهو الناسك حقا، يعني ليس هؤلاء. فلا يوجد تعارض ما بين تعظيمك لله وقيامك بواجبه في الليل وأدائك للصلوات الخمس وبرك بوالدتك، وبين أن تبقى كما أنت الآن في لبسك، في مشيتك، في غدوك، في رواحك، في تبكيرك للعمل، في عزتك، في إبائك، في قيامك بواجبك. هذا هو الدين الحق. لكن لما ظهرت في الأمة مراحل ضعف، جاء الناس وظنوا أن الدين أن تتماوت، وحتى بعض الأئمة ابتلي بهذا، يدخل المسجد وقد صنع ما صنع بنفسه، ويظن أن الخشوع في الهيئة أو في الشكل أو في التماوت للناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا بد أن يفرق ما بين ما تعامل به ربك وبين ما تعامل به الناس. الخشوع والاستكانة والافتقار والتذلل يكون لله، هذه أشياء عبودية. أما مع الناس فكن وسطا، وقولوا للناس حسنا، وانظر إلى عملك وتحل بعملك نفسه بما يناسب عملك، بما يناسب حالك. وسماك بن خرش رضي الله عنه وأرضاه، أبو دجانة، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه يوم أحد وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ جاء على بينة، لا يمشي على لغط. قال: يا رسول الله، وما حقه؟ أنت تقول هذا السيف من يأخذه بحقه، فما حقه؟ قال: أن يضرب به حتى ينثني أو ينكسر. فأخذه، فلما أخذه أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أكثر من 1000 من الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وسادة الناس. فأخذه وأخذ يختال في مشيته ليغيظ الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم عنه: والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله. لكن هذا الموضع يختلف تماما، لأن الكفار ينظرون إليه، إلا في هذا الموضع. فكون الإنسان يقرأ في أخبار الناس في أحوال الدول وصراعاتها كثيرا، حتى إذا أنيطت به مهمة للدفاع عن وطنه وحياض بلده، كان حصيفا عاقلا يعرف أين يغدو، أين يروح، أين يضع قدمه اليمنى من قدمه اليسرى. وهذا في كلام الناس كثير. لكن هيبة المكان وأنه مسألة شرعية، لا أريد أن أمثل بأمور تذهب هيبة الشرع، والبقاء على هيبة الشرع أفضل من أي أمر آخر. والمقصود تتعلم من تجارب الناس، تتعلم من تجارب الآخرين. كذلك من الوصايا النافعة لكم في الدنيا التحاب بينكم، وأن يبتعد الإنسان عن ظلم من تحته، فإن الظلم ظلمات، والبغي مصرعه وخيم. وهذا إذا أذن لي الإخوة قادة هذه المعهد، يتأتى في القادة أكثر مما يتأتى في الأفراد، ثم يتأتى في الأفراد إذا أصبحوا قادة. لا ينبغي لأحد أن يظلم من تحته، وخاصة إذا غلب على ظنك أن من تظلمه ليس له ناصر إلا الله. وكذلك الظلم في الأهل، في القرابات، في الجيران، فالإنسان قد يرفع دعوة ولا يستجاب لها، وقد يطلب أمرا ولا يوفق فيه، ولا يدري أين السبب، ويكون السبب في ظلمه لغيره، بخسه حقه، أو قال فيه ما يعلم أنه منه براء، أو منعه شيئا كان له، أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن حتى يوفق في أمر دنياه وفي أمر آخرته يفر من الظلم أيا كان. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مما ينفعك بإذن الله تعالى في أمر دنياك في دراستك أن تنصرف للأمر الذي جئت فيه. العرب البادية على وجه الخصوص يقولون في أمثالهم: الفرس التي هذه لغتها، يعني تحملوها، الفرس التي تلد لا تسبق. يقصدون أن الفرس إذا كانت كثيرة الالتفات لا يمكن أن تصل. فكذلك الطالب إذا يريد أن يجمع أشياء كثيرة لا يمكن أن يحقق دراسته. أنت جئت لتدرس، تخصصت مثلا لغة إنجليزية، لا بد أن يكون أكثر وقتك منصرفا إلى هذه اللغة، تقرأ فيها، تتحادث فيها، تسمع فيها، حتى تصل إلى مقصودك. لكن أن تنشغل بأشياء أخر، خاصة وأنا لا أريد أن أحرمكم من خصلة الكرم، لكن لو أن كل أحد من أهل مدينتك أو قريتك أو ريفك أو ديرتك جاء هنا وقمت به ليل نهار، وإن كان هذا من صنائع المعروف لكن الإكثار منه سيكون على حساب دراستك، فتعامل مع أضيافك بعقل، ولا تجعل أضيافك سببا في أن يعيقوك يمنعوك مما أنت قادم له. أنت قدمت للدراسة فاجعل جل انصرافك للدراسة، وإذا غلب على ظنك أن أحد الزملاء مضياع فلا تربط نفسك به ولا تعلق أوقاتك بوقته، لكن لا بد من الكد، لا بد من السعي حتى تنال مقصودك. لكن أن تأتي ويعلق والدك ووالدتك آمالا عظيمة عليك ثم تأتي تسكن في غربة أو تعيش في لوحدك أو مع زملائك ثم تنصرف إلى غير ما جئت به، هذا ليس عقلا ولا رأيا ولا نقلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبان رضي الله عنه وأرضاه ليصلي في بيتي، وكان عتبان رجلا كبيرا ضريرا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في البيت ويصلي له في مكان حتى يجعله عتبان مسجدا له. فلما دخل صلى الله عليه وسلم، الأصل لما يأتي الضيف الضيافة، لكنه جاءني أمر وهو أن يصلي لعتبان، أول ما دخل قال: أين تريد أن أصلي لك؟ يعني في المقام الأول أنا جئت لأصلي لك في بيتك. ثم صلى بعد ذلك أضافه: فأنت قدمت من قريتك من مدينتك من بلدك من ديرتك في هذه البلاد المباركة لتدرس، فلا تجعل شيئا مقدما على الدراسة يصرفك عنها وينأى بك عنها، اجعل همك الأكبر الدراسة حتى تنتهي، بعد ذلك إذا ظفرت بمطلوبك ونلت الشهادة وتحققت غايتك أحسن إلى من تريد وأعطي من تشاء. ولا أعني أن بذلك البخل في الأول، لكن يكون بقدر، لأن الناس لو تركتهم على حالهم، الناس يعطون ما يحتاجون لا ما يطلبون، الناس يعطون ما يحتاجون لا ما يطلبون. وأتي بمثال: أن رجلا من الله عليه بعد جهد وعناء صار ثريا، سافر وغامر بماله حتى أغناه الله، ثم جاء سائل، العقل يقول تعطي السائل ما يحتاج لا تعطي السائل ما يريد، لأنك لو قلت للسائل ماذا تريد قال: أريد نفس بيتك كله، أريد مالك كله. وليس من الدين ولا من العقل ولا من الرأي أن تعطيه مالك كله وتمكث أنت، لكن تعطيه ما يحتاج، ما ينفعك في آخرتك وينفعه هو في دنياه. فكذلك من يأتيك يسألك يطلبك تعطيه ما تستطيع أن تعطيه ما تحتاج. وقولوا للناس حسنا، وظروف الناس تختلف، ومن يأتي مرة ليس كمن يأتي مرات، ومن يتعلق بحاجته وفاة أو ما أشبه ذلك ليس كمن هو آت للسياحة وأمور أخرى. فينصرف الإنسان إلى المقصد الذي جاء من أجله. هذه أيها المباركون كلمات يسيرات، أسأل الله أن ينفع بها. ويقولون إن طول الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن أرجو فيما أن يكون الله جل وعلا أن ينفعنا الله وإياكم بما قلناه. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. حياك الله شيخ. بارك الله في الشيخ صالح وجزاه الله خيرا على كلماته الطيبات المباركات. وهنا بعض الأسئلة، يسأل سائل يقول: يطل علينا بين الفينة والأخرى متحدث مهندس يتكلم في أمور شرعية، واسم المتحدث علي بن منصور الكيالي. يقول السائل أن له محاضرات في الإعجاز العلمي الفيزيائي والآيات الكونية ونهاية العالم، ويقرن ذلك بالكتاب والسنة، فإذا كان الشيخ صالح لديه معلومات أو إطلالة على هذا الموضوع وهذا الشيخ فليفيدنا بذلك، هل نتابعه أم لا؟ الحمد لله، الحق والله لم أسمع به من قبل، لكن في نقطة عدم سماعي به، الأصل أنه لا يقدح في علمه، فليس من شرط العالم أن يعرفه كل أحد. هذا مهم جدا، وأنا لا أستطيع أن أحكم على مجهول، لكن من باب النصح لكم لا تنشغل بكيف يكون نهاية العالم، انشغل بما تستطيع به أن تنفع العالم. أما نهاية العالم توصلنا إليها أو لم نتوصل إليها ستكون لا محالة، هذا أمر قضاه الله عز وجل. وأخفى يومه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو حبذ أن يشغل الإنسان فكره ورأيه بقضية متى سيخرج الدجال، كيف ستكون نهاية العالم، من ومن ومن ومن، انشغل بالصلوات الخمس وبر الوالدين وبدراستك وبعملك بما ينفعك، ولا تنشغل بما لا ينفعك. أما الرجل فأسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير، لكنني للأسف لا أعرفه. وسائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا وبارك فيك. في الآونة الأخيرة انتشر دعاء كالتالي: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. فما صحة هذا الدعاء وهل يجوز الدعاء به؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا بيناه في دروسنا في التفسير، أن الله جل وعلا لما ذكر المنافقين قال: وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم بين جل ذكره ما السبيل الأمثل: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فتبقى تأويل الآية أن الإنسان يقول في دعائه حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وهذا الدعاء بإذن الله عظيم النفع، خاصة في تحقيق الرزق والأشياء المرغوبة. أي أحد عنده سؤال يا أخوان أو استفسار أو مداخلة فليتفضل. إحنا حقيقة ما وزعنا أوراق ولا عطينا الأخوان الأوراق على اعتبار أن الشيخ له ارتباطات كثيرة ولديه محاضرة بعد الظهر الآن في قيادة القوات البحرية، والشيخ يعاني بعض اعتلال الصحة. طيب إن شاء الله. ولم ينم إلا بعد صلاة الفجر فأعانه الله. إذا كان لديكم سؤال أو استفسار تفضلوا. وجه اللي وجه بغيت من عندك تفضل، اجبل ورقه تفضل. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. أما أنا فلا أؤمن بما يسمى بالتغريد، وليس لي حساب في تويتر، لكن موقع الراسخون يذكر بعض أخباري وأشياء قديمة مستقاه من الدروس لا تسمى تغريدة، موقع الراسخون في العلم. فإذا كان هذا الحساب المقصود في حساب الراسخون في العلم، نعم هذا موقع رسمي تحت إشراف إدارة أنا اخترتها، أما غير ذلك فيقال لي أنه كثيرا أو بعضا من الناس يضع حسابات باسمي وينسب إلينا أقوالا بعضها صحيح بعضها غير صحيح، لكن كقناعة شخصية أنا لا أؤمن بالدخول في مثل هذه الأمور. عقل الإنسان لا يعرضه على العامة صغيرا وكبيرا، على من يعرف ومن لا يعرف. نعم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم، بارك الله فيك خطواتك. والدتي تعاني من مرض نفسي وأخذتها إلى دكتور نفسي دون علمها، فأخشى أن يكون هذا من العقوق. بل هذا من أعظم البر. الله جل وعلا يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمعنى أن الإنسان أحيانا قد يظهر بره لوالديه على هيئة عقوق. مثال: أحيانا وهذا موجود، يكون الأب أو الأم به علة نفسية فتطلب منك، سمعت من جاراتها أن الشيخ فلان يقرأ، فتذهب بها إلى هذا الشيخ، فتكتشف أنت أن الشيخ هذا هو إلى الدجل أقرب منه إلى العلم، وأنه كما يقول العامة يوسوس بالوالدة، فيقول فيها جني فيها سحر فيها عين. فالوالدة تذهب في التفكير لقلة علمها وكبر سنها وخوفها على نفسها، فتذهب في أمور عديدة، ثم غدا تقول لك نذهب للشيخ، وأنت تعلم أن الشيخ هذا لن يزيد إلا هما، فتعتذر أو تقول لها أنا منشغل أو لا تذهب به لأي طريقة كانت، فأنت ماجور، لأنك أعنتها على أن تعالج نفسها. ولو قبلت رأيها وسمعت لها لا جعلت الضرر يزدلف إليها. الإخوان يقولون اطمنا على صحتك، أنا بخير من الله وعافية، كانت في بعض الأمور عالقة وتم إجراء عمليات جراحية لها الحمد لله، والآن إن شاء الله تعالى أننا بخير. يعني آخر عملية كانت قبل شهر لكن أو شهر نص، لكن الحمد لله الآن الأمور مستقرة طيب، ليس فيه إلا العافية. الله يديم علينا وعليكم العافية ويرزقنا وإياكم شكر النعم. هذا يقول السلام عليكم، ماذا تنصح الذين لا ينجبون أي عقيم وجزاك الله خيرا؟ هذا قد يكون بقدر الله، الله جل وعلا يقول لله ملك السماوات والأرض ما فيهن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن قلنا هذا مرارا في دروس لنا، أنه إذا قال الإنسان في الغالب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذه آية في سورة الأنبياء، لو قالها في السجود 40 مرة في غير صلاة الفريضة أرجو الله عز وجل أن يستجيب دعاءه ويرزقه، لأن الله قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وأنا يعني أقول بوضوح لما قلت هذا الأمر في أحد القنوات قبل سنين 4 أو 5، إلى الآن والله بلغتني 19 حالة قال الأطباء عن أصحابها أن كل واحد منهم عقيم، وهؤلاء 19 هم لا يعرفون بعضهم بعضا من مواطن متفرقة في بلادنا الغالية، كلهم من الله جل وعلا عليهم بالذرية. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله لك يا شيخ. آمين. نحن بشر وطبيعة البشر الخطأ أو الوقوع في الذنب أو في المعصية، وخير الخطائين التوابون، لكن السؤال قد يبتلى بعض الناس بمعصية معينة ويتوب منها ثم يضعف ويعودها ويتوب منها، السؤال أنه يعني قد يرى في نفسه بعد ذلك أنه يعني قد تكون توبتي ما هي صحيحة أو ما هي صادقة، فماذا أفعل إذا تكرر الذنب وتكررت التوبة؟ يعني ما هو بالفعل من الشخص؟ هو يعني خلينا نقرب قليلا، أنت رزقت حياة لكن هذا علم، أنت تتكلم عن بعض الذنوب المتعلقة بالشباب ولا عام؟ عام ولا بالشباب؟ بالشباب. ربما الصورة اتضحت الآن للفضلاء الإخوة. هذا الباب كما ذكر سعادة الضابط، الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الإنسان لو أذنب 1000 مرة في اليوم ليس له إلا من؟ إلا الله. يعني لا يوجد خيار آخر، تذهب إلى شيخ تسأله ماذا أفعل، هو ليس لك إلا الله تتوب إليه، هذا واحد. لكن المهم جدا أن الذنب الذي وقعت فيه واستغفرت الله منه لا يكون سببا في تركك لكثير من الطاعات، لا يكون سببا في تركك لكثير من الطاعات. لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أنت كثير الذنوب كثير التوبة، لست أهلا لهذه الهيئة التي أنت عليها، ولست أهلا لأن تأتي إلى المسجد، ولا حاجة لأن تذهب صلاة الفجر ما دمت أن تناقض نفسك، ثم ما يزال ينسلخ منه الدين شيئا فشيئا، وهذا من وساوس الشيطان. نبقى اطفي اللمبة هذه الكاميرا، وقف التصوير اذا اذنت. لا بأس. شيخ صالح عندكم محاضرة في البحرية؟ نعم الان انا ناخذ اخر سؤال. تفضل يا اخوان، احنا سنجعل هذا اخر سؤال، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مقاتل البحر له 20 من مقاتل البر، فالشيخ صالح عنده محاضرة الان في قيادة القوات البحرية، حتى هؤلاء لهم مجور ذولي معنا. اي تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. برنامجك اليومي طال عمرك فيه جزء مخصص للرد على الاتصالات، وهل جوالك متداول وهل تفتي فتاوي خاصة؟ هي أكيد، لكن ليس أنا يعني من أخطائي الكثيرة لست رجلا منظما، يعني ماني مرتب من كثرة المصارف والمشاغل. الوقت اللي ترد عليه ما يوجد وقت معين، لأني قد أكون مرتبط. أنا من أخطائي مرتبط بعمل إداري، فالعمل الإداري يحكمك، أحيانا الاجتماع يطول أحيانا يقل أحيانا، فلا يصبح الإنسان. لكن أنا أعطيكم الرقم جميعا الخاص، أعلنه الآن وأنتم اكتبوه وأبشر يعني لك ولغيرك. يعني بالنسبة للدعاء اللي يذكر 40 مرة، نعم، الصلوات غير الفرض، قلنا في النافلة أي السجود، هل لها سبب معين؟ هل له إيش؟ ليه 40 مرة؟ أي 40، لأن الأربعين عدد مذكور بثناء في القرآن. الله جل وعلا يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولأن الله يقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر النفختين ثم يمكث الناس بينهما 40، ثم التجربة، وثمة علم يسمى العلم التجريبي. فإن موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج إنني قد بلوت الناس قبلك إن أمتك لا تطيق هذا. فموسى تحدث عن تجربة، مع أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم علما من موسى، لكن موسى احتج عليه بالتجربة. وأنا قلت مرارا يعني أنني مكثت 4 سنين لم أرزق، ثم أنا أعمل في التفسير يعني من أول حياتي، تبين لي أن 40 عدد مبارك، وتبين لي قول زكريا، فسجدت وقلت 40 مرة، ثم حملت الزوجة، ثم قلتها لصديق عقيم فحملت زوجته، ثم قلت لصديق آخر فحملت زوجته، هكذا، ثم شاعت بين الناس. واضح الآن؟ طيب، شكر الله لكم. جنبنا يا شيخ صالح، أبشر بين السؤال. فضل كما ترى. ما يحصل في الشام يقطع نياط قلوبنا، فما واجبنا نحو إخواننا في الشام؟ واجب لا استئذان فيه، وواجب ثمة استئذان فيه. الواجب الذي لا استئذان فيه ما بين العبد وبين ربه من الدعاء لهم، أسأل الله أن يغيثهم وينصرهم. وواجب القيادة السياسية في بلادنا أدرى بحكم أنها على اطلاع بالعالم سياسيا، لماذا تؤخر مثل قضايا، لماذا تقدم سياسيا في العالم، فهي التي تملك مسألة الإذن إن كنا نذهب إلى هناك أو لا نذهب. ومن الصعب أن نعيد الأخطاء السابقة التي وقع فيها شباب الأمة من قبل رغم نياتهم الصالحة. الشق الثاني من السؤال يقول السائل: ما ينثر في بعض وسائل الإعلام لا يليق بديننا ولا مجتمعنا ولا الديار المقدسة، فما واجبنا نحو ذلك؟ أسأل الله أن يصلح الحال، ولا بد من مناصحة القائمين على الإعلام مرة بعد مرة وكرة بعد كرة حتى يصلح الله جل وعلا الحال كله. تبي تسأل الشيخ؟ نعم، الرقم 056 33 44 70. أعيد: 056 33 44 70. الله يرزقكم من هو خير مني. نعم. لا بد أن يكون هناك يعني دراية لماذا لم يستطع أن يتوب. وغالبا أمرين: إما أنه لم يفارق المكان الذي بسببه عصى الله، أو أنه يكون له بغي على أحد منعه الله جل وعلا أن يوفق في التوبة. إما أن بقي في نفس البيئة التي هو يعصي الله فيها، أو أن له بغيا على أحد حال بينه وبين التوبة. بارك الله فيك. العلم عند الله. وفقك الله وسدد خطاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.